تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو إلهي وإله كل شيء، وتحصنت بربي ورب كل شيء، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، واستدفعت الشر بلا خير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي رب من العباد، حسبي الخالق من المخلوق، حسبي رازق من المرزوق، حسبي الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.